بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ناصحا إياه ولسائر الأمة من بعد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا ذكر عظيم مبارك كثير منا يغفل عنه وأجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وما معناها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا قدرة لأحد من الخلق على التحول من المعصية إلى الطاعة ومن الشقاوة إلى السعادة ومن الهم والحزن إلى السرور إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لن تنتقل من المعصية إلى الطاعة إلا بإذن الله، لا قدرة لك على ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والحديث في صحيح الترغيب أن تحرص على قراءة هذه الآية المباركة وهي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإنك إذا حرصت على قراءتها دبر كل صلاة ومت على ذلك كنت من أهل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا فإنها تقرأ قبل النوم فهي من أذكار النوم، فإن الله عز وجل يحفظ من قرأها قبل نوم ملك موكل بحفظك وحراستك وأنت نائم إذا قرأت هذه الآية، وهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. فينبغي على المسلم أن يحفظ هذه الآية وأن يقوم بتصحيحها وبعرضها على المشايخ حتى يصحح التلاوة. هناك آيات وسور المسلم لا يستغني عنها كسورة الملك تقرأ قبل النوم تنجي من عذاب القبر، ومن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة كما مر وبينت معنى كفتاة نقلا عن العلماء، وسورة الفاتحة لابد أن تتقن قراءة هذه السورة والمعوذتين والإخلاص، فلابد أن تتعلم هذه السور وأن تتقن قراءة هذه الآيات، فإن في هذا الفضل الكبير من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله عند الموت، فإنك إذا أحسنت الظن بالله في هذه اللحظات الحرجات كتب الله عز وجل لك النجاة، وإذا أسأت الظن بالله والعياذ بالله فأنت من أهل التوبة وتلقى الله تبارك وتعالى على ذلك والعياذ بالله. يقول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. كانوا يظنون بالله ظن السوء والعياذ بالله، فأحسن الظن بالله مع حسن العمل، فالله تعالى عند حسن ظنك سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والحديث رواه البخاري ومسلم. فيسن لك أن ترفع يديك عند الدعاء أن تطلب من الله تبارك وتعالى، لا سيما في أوقات الإجابة عند نزول الأمطار وعند الضيق والشدة إذا كنت مضطرا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وأن تطلب من الوالدين الدعاء، فدعاء الوالد على ولده مستجاب بإذن الله، ودعاء الصالحين أن تتوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين. وأيضا ساعة الإجابة في يوم الجمعة على قولين من أقوال أهل العلم، حينما يصعد الخطيب المنبر وبعد انتهائه إلى أن ينتهي من الخطبة، أو في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة عند غروب الشمس وقت غروبها، هذه ساعة مباركة، وفي الثلث الأخير من الليل، والصائم عند فطره دعوة لا ترد، إلى آخر هذه الأوقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وهي أوقات مباركة، والدعاء يوم عرفة وإلى آخره. فإله عظيم كريم يستحيي من عبده أن يرده خائبا، إنه إله عظيم سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة عليه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فأسلم من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فهذه صيغة مشروعة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد عشر مرات، مئات المرات، آلاف المرات، كلما زدت كلما تقربت إلى الله تعالى، وكنت أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولاهم به هم الذين كانوا يكثرون من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. وطبعا من الأخطاء أن تقول عند الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهذا لا يصح. كذلك عند التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا تقل وأشهد أن سيدا. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس. نعم، هو سيد الخلق، لكنه صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه ذلك، وخير الهدي هديه. لو كان في ذلك خير لقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: قولوا عند الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. طبعا تسجيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان بدعة منكرة، وكذلك في التشهد، وكذلك عند الأذكار: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. الله. والحديث في صحيح الجامع من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يسيحون من السياحة، يبحثون عن أولئك الذين يصلون ويسلمون على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام هؤلاء بأسمائهم. فيا حسرة على من ضيع العمر. طبعا في يوم الجمعة يستحب لك أن تكثر من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ولك أن تقرأ النصف الأخير من التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر التشهد. فهذه صيغ مشروعة، فالله عز وجل يرفعه وتذكر عند الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، وهذا أمر من الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والآية من سورة الأحزاب. طبعا الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض وبأدب، فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حيا بخفض الصوت وامتثال أمره والخضوع لسنته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته بامتثال سنته وبخفض الصوت أيضا عند ذكره صلى الله عليه وسلم. فإنما هو كثير من أهل البدع عند طبعا في الموارد صلى الله تعالى يعني أن يلينا في هؤلاء آية، وفي الاحتفالات كما يقولون تجد رجل يقول اللهم صل على النبي، هذا رجل مبتدع، ومن أقره على ذلك فقد اشترك معه في بدعته والعياذ بالله. الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب بحب بصوت منخفض باتباع سنته، هذا برهان عملي. ما قال لك صل وسلم عليه في الموالد او مع الطواف بالقبور او مع الصوفية الجهال، فهذا لا ينبغي، هذا من سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزعمون انهم من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، انتم من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وتتقربون الى الله بالرقص والطبل والغناء والنظر الى الحرام والموالد والسحر والشعوذة والتمسح بالقبور والذبح عند القبور مع الألفاظ الشركية، كل هذا ما أتى صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يهدم ويرفع صلى الله عليه وسلم لواء التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء المتبعة، وإنهم يدفعون عن حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن أصحابه رضي الله تعالى عنهم ما فعلوا ذلك، ما كانوا من الصوفية، ما كانوا من أصحاب الموالد، ما كانوا من أصحاب القبور، كانوا على التوحيد الخالص، ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وعلمهم التوحيد، فأول شيء أن تخلص التوحيد لله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه آيات بينات تحث على التوحيد، فالتوحيد أولا أن تصحح العقيدة، لأن تكون صوفيا أو أشعريا أو جهميا أو معتزليا، أن تكون على عقيدة السلف الصالح، هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد المقرر، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. ومن عظيم نعم الله أن الأئمة الأربعة كانوا على عقيدة سلفية واحدة، الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، هؤلاء الأئمة العظام كانوا على العقيدة السلفية، ما كانوا من الصوفية أو من الأشاعرة أو من الجهمية أو من الأشاعرة أو من المعتزلة الذين ينكرون الغيبيات. والحديث عن العقيدة طويل، وأهم ما يتحدث عنه الدعاء أن يعلموا الناس التوحيد الخالص لله. بعض الناس يقولون كلما تكلموا قالوا التوحيد والعقيدة، نعم، لأنه لا نجاة لأحد من النار إلا إذا مات على لا إله إلا الله، وأن يكون عالما بشروطها السبع، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تسأل عنها بعد أن يغلق عليك الباب، بعد أن يغلق باب قبرك عليك تسأل عنها، من ربك، ما دينك، من نبيك. فإذا كنت من أهل السنة أدب حتى وإن كنت أمية، وإن كنت من العلماء الكبار وهم الذين يشار إليهم، لكنك ما حققت التوحيد فإنك تقول ها ها لا أدري، حتى وإن كنت من الذين كانوا يكتبون بأفصح اللغات وبأعظم اللهجات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل